وهذا يدل على أمر عظيم. وفي رواية المشهورة عن ابن عباس إنهم قالوا لا علم لنا إلا ما أنت أعلم به منا، يعني ليس عندنا مزيد علم على ما عندك، إنك أنت علام الغيوب، أنت علام الغيوب. وهذا أظهر. وفيه من السلف من قال تفسير ثالث: لا علم لنا بما حصل بعدنا، أما ما دمنا أحياء فنحن شهداء عليهم، لكن ما حصل بعدنا لا علم لنا بذلك. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ الأمر جد، الرسل لم ترسل عبث، والرسل هذه سنحاسب نحن عنهم وسيحاسبون عنا. فليسألن الله الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الرسل مسؤولة عن أممها، هل بلغت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بلغ قال: اللهم هل بلغت؟ فإذا قالوا نعم رفع إصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. لأن هذا له ما بعده، سيأتي يوم كل واحد سيحاسب. وكذلك الناس، نحن الآن ماذا أجبنا المرسلين؟ كل واحد سيسأل سؤالين. الأول: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ والثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ الأول جوابه: لا إله إلا الله حق، والثاني: محمد رسول الله، لا تزاحمه لا برأي ولا قول ولا بشر ولا خلق ولا شيء. الرسل أرسلت حتى تطاع وتتبع، ولا تكذب ولا تعصى وتصدق. في أثر عن ابن عباس يعني يدل على ما أمامنا من الأمور الشديدة التي العاقل ما يغفل عنها. ينبغي أن الإنسان ينتبه لمثل هذا الأثر. يقول: أخرج الخطيب في تاريخه عن عطاء قال: جاء نافع بن الأزرق الحروري، هذا وله أسئلة لابن عباس أكثر من 170 سؤال تقريبا موجودة، لكن هذه المرة قال ابن عباس: والذي نفسي بيده، يقول هذا الخارجي، وابن عباس كان يتحمله لأجل عدم كتمان العلم، وإلا يقول لولا الحديث ما أصبر على هذا الحروري. لكنه كان هو يظهر أنه يقرأ القرآن وأن في أشياء أشكلت عليه. لكن هنا ماذا قال؟ شوف نعوذ بالله الخروج هذا، حتى الكلام نعوذ بالله يصير فيه الطغيان. قال: والذي نفسي ابن عباس لتفسرن لي آيات من كتاب الله أو لأكفرن به، يعني أني أعتقد أنه متناقض، لين تفسرها لي. قال: ويحك، أنا لها، الله عز وجل علمني ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لها، أي آيات؟ قال: أخبرني عن قول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. وقال في آية أخرى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا: هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله. قال: فكيف علموا وقد قالوا لا علم لنا؟ وأخبرني عن قول الله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال في آية أخرى: لا تختصموا لدي، فكيف يختصمون وقد قال: لا تختصموا لدي. وأخبرني عن قول الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فكيف شهدوا وقد ختم على الأفواه؟ هذه أسئلة الحروري. قال ابن عباس، وهذا كلام خطير، قال ابن عباس: ثكلتك أمك يا ابن الأزرق، إن الآخرة القيامة أحوال وأهوال وفضائع وزلازل ومواقف، والآيات تنزل على حسب المواقف هذه. الآخرة أمرها شديد، ولذلك لا أحد يتمنى الموت، بل لعلك إن كنت مسيء أن تستعتب، وإن كنت محسن أن تزداد. لا أحد يتمنى منكم الموت، أمامنا أمور عظيمة، انظروا طرف مما سنواجه كلنا. قال: إن القيامة لها أحوال وأهوال وفضائع وزلازل، فإذا تشققت السماوات وتناثرت النجوم والكواكب وذهب ضوء الشمس والقمر كورت وذهلت الأمهات عن الأولاد وقذفت الحوامل ما في البطون وسجرت البحار فإذا هي تتوقد ودكدكت الجبال ولم يلتفت والد إلى ولد ولم يلتفت ولد إلى والد وجيء بالجنة وأزلفت تلوح فيها قباب الدر والياقوت حتى تنصب على يمين العرش ثم جيء بجهنم تقاد 70,000 زمام من حديد ممسك بكل زمام 70,000 ملك لها عينان زرقاوان تجر الشفة السفلى منها 40 عاما تخطر كما يخطر الفحل فحل الإبل لو تركت لأتت على ما في الموقف من مؤمن وكافر غضبان غضبة يعني تميز من الغيظ ثم يؤتى بها حتى تنصب على يسار العرش، فتستأذن ربها في السجود فيأذن لها، فتحمده بمحامد لم يسمع الخلائق مثلها، وتقول لك الحمد إلهي، جعلتني أنتقم من أعدائك ولم تجعل لي شيئا مما خلقت تنتقم به مني. يعني هي دار انتقام ولا ينتقم منها، جهنم. إلي أهلي. قال ابن عباس: فلهي أعرف بأهلها من الطير بالحب على وجه الأرض، تلتقطهم بين الناس كما يلتقط الطير الحب. قال: حتى إذا كانت من موقف على مسيرة 100 عام، وهي قول الله عز وجل: إذا رأتهم من مكان بعيد زفرت زفرة، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق منتخب ولا شهيد ممن هنالك إلا خر جاثيا على ركبته. الملائكة والأنبياء والشهداء والصديقين، كيف عاد الضعفة من أمثالنا؟ كلهم خروا، كلهم جثوا على ركبهم. ثم تزفر الزفرة الثانية، فلا يبقى قطرة من الدموع إلا بدرت. فلو كان لكل آدمي عمل 72 نبيا لظن أنه سيواقعه إذا رآها بهذا الغضب وهذا المنظر المهيل. ثم تزفر الزفرة الثالثة، فتنقلع القلوب من أماكنها وتصير بين اللهوات والحناجر، ويعلو سواد العيون بياضها. عندئذ ينادي كل آدمي: يا ربي نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. يذهل عن ولده ووالده وأمه وأبيه وأهله، حتى إن إبراهيم الخليل لا يتعلق بساق العرش ينادي: يا ربي نفسي نفسي لا أسألك غيرها. وحتى إن عيسى يقول: لا أسألك مريم التي ولدتني. ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يا ربي أمتي أمتي، لا همة له غيركم، عليه الصلاة والسلام، لا همة له غيركم. فعندئذ يدعى بالأنبياء والرسل ويقال لهم: ماذا أجبتم؟ فيقولون: لا علم لنا، طاشت الأحلام وذهلت العقول. فإذا رجعت القلوب إلى أماكنها قال الله: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. فالأولى في موقف والثانية في موقف، والقرآن ليس متناقض. وأما قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، فهذا وهم بالموقف يختصمون، فيؤخذ للمظلوم من الظالم، وللمملوك من المالك، وللضعيف من الشديد، وللجماء من القرناء، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فإذا أدي إلى كل ذي حق حقه أمر بأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فلما أمر بأهل النار إلى النار اختصموا، فقال الله: قالوا ربنا هؤلاء أضلونا. قال الله: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للوعيد، إنما الخصومة بالموقف وقد قضيت بينكم في الموقف، فأما الآن فلا تختصموا لدي. الخصومات كانت في الموقف، الآن فرغ من الأمر. وأما قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فهذا يوم القيامة، حيث يرى الكفار ما يعطي الله أهل التوحيد من الفضائل والخير، فيقولون: تعالوا حتى نحلف بالله ما كنا مشركين كما قص الله عنه، فتتكلم الأيدي بخلاف ما قالت الألسن، وتشهد الأرجل تصديقا للأيدي. ثم يأذن الله للأفواه فتنطق، فقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا العالم جل عن هذا الحروري الذي قال: إما أن تجلي عني ولا أكفر. هذا معنى إذا جاءكم آيات في القرآن كل واحدة لها وجه، تعرفون، خاصة في أمور كل واحدة في موقف، كل واحدة في حال، والقرآن كله يصدق بعضه بعضا. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ولذلك كل من عظمت عليه النعمة يجب أن يكون تذكرها أكثر منه، يعني كل، ونحن الآن منعم علينا نعم لا قبل لنا بشكرها إلا أن نجهد فقط، لكن كل من جاء نعمة زائدة إضافية يجب أن يكون تذكره وذكره للنعمة أكثر، كما قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: وأما بنعمة ربك فحدث، حدث نفسك دائما ليل ونهار كل ثانية، حدث نفسك أنك منعم عليك، واحذر أن تسلب منك النعمة. سل بني إسرائيل: كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وتبديل النعمة أنك ما تقوم شكرا، أنعم الله عليك نعمة الإسلام، لا تحسب الإسلام هذه تلقائية جتك كذا صدفة، نعمة، غيرك أمم الأرض الآن كفار ومشركين ووثنيين، أنعم الله عليك الإسلام، لما لا تحدث نفسك أنك مسلم موحد مصلي؟ ولما تحدث غيرك؟ لما لا تزكي النعمة هذه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، ينزعها منهم. وكذلك نعمة السنة، نعمة العلم، نعمة دائما حدثنا. هذا عيسى يقول الله له وقد أنعم الله عليه نعم كثيرة، قال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، قدوة اقتدابه. فيقول أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك منذ أن كانت جنينا في بطن أمها، ونذرت أمها أن تجعلها محرر إلى ولادتها، إلى تعهد الله لها حتى بالرزق، يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله رزق من يشاء بغير، إلى كل ما حصل في حياة مريم وعيسى. أذكرها لنفسك ولمن حولك وللناس. دائما الشكور هو أحرى الناس بالنعمة، لأن بعض الناس يقول أنا صحيح عارف إن الله منعم علي لكن ما يتكلم. مثل واحد تحسن إليه وهو يدري، رحمك الله، هو يدري إنك أنت محسن إليه بس ما يتكلم، هذا مثل يجحد النعمة. ولذلك يسمون في الغنم إذا كان ينفعها العلف بسرعة يسمونها شكور أو مشكار، وفي الإبل لأنه أي شيء تعطيه يظهر فيها، والأخرى لا، جحود، مهما تطعمها ما يظهر فيها. فالإنسان أفضل الطينة وأفضل التربة تربة الشخص الشكور، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. دائما يكون شكور بلسانه، ولا في القلب يمكن الإنسان داري عن النعمة لكن يشكر لمن أحسن إليه ويشكر لله عز وجل. إذ أيدتك بروح القدس، هذا هو أكبر نعمة، تكلم الناس في المهد وكهلا، وكلمة كهلا تدل على النزول بعد الرفع، لأنه لما رفع كان شاب، متى سيكلم الناس وهو كهل؟ معناه أنه ما مات، سيرجع مرة أخرى وهو كهل إلى 40 ويكلم الناس. وتكليم الأول آية، وتكليم الثاني آية، لأن الثاني بعد الرفع إلى السماء والإنزال تنزل الملائكة، والأول وهو في المهد آية. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، الكتاب قيل إنه الخط، والخط نعمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم وما يسطرون. إذا علمك الله الكتاب تقرأ القرآن، تقرأ السنة وتكتب، نعمة كبيرة، غيرك ما يتعلم. وقيل إن الكتاب جنس، والحكمة الفهم، لكن الفهم اللي يؤتى للأنبياء غير الفهم اللي يؤتى لمن دونهم، لكن من آتاه الله فهم في كتابه هذه نعمة كبرى. فكيف فهم الأنبياء؟ يفهمون الملكوت، الملكوت وهو غير الملك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، يعني كيف تجري الأمور، كأنه يطلع على الملكوت كيف يجري، بخلاف تفكرنا نحن الآن في الملك. أنت إذا تفكرت في الملك حري بك أن يقودك إلى أن تتفكر في الملكوت، والملكوت هي حقائق الأشياء، حقائق الباطنة، لكن هذه أفضل تفكر فيها عن طريق الأنبياء. الفلاسفة قالوا نحن سنكتشف ما وراء الطبيعة من غير طريق الأنبياء، فظلوا مع أنهم أذكياء، لابد عن طريق الأنبياء الملكوت. قال والحكمة والتوراة والإنجيل خاصة. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، تخلق يعني تقدر وتهيئ، كما قال أظنه النابغة، ولأنت تخلق تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، بمعنى أن تقدر الشيء ثم تقطعه، وبعض الناس يمكن يقدر ولا يقدر يسوي اللي هو قدره في نفسه، إنما هي أحلام. فإذا الخلق يأتي بمعنى التقدير والتهيئة. كذلك هنا وإذ تخلق من الطين، يقال إن الله عز وجل أعطاه من الصور، من القدرة أن يخلق حتى الخفاش، الخفاش صغير يخلقه ثم ينفخ فيه فيطير، سبحان العظيم، ويخلق أشكال وصور وأجسام وألوان ثم ينفخ فيها. هذه آية، آية عظمى، كهيئة الطير بإذني، الإذن هنا هو التمكين والعلم والتقدير والإرادة والمعونة، يعني أنت ما تفعل ذلك إلا بإذني. فتنفخ فيها، مع أن قال كهيئة الطير ورجع الضمير إلى مؤنث، مع أن اللي أمامه الطين والطير، فتنفخ فيها أي في هذه الصور والأشكال والأجسام اللي أنت خلقتها أو قدرتها بيدك، فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني. وهذا اللي يعجز الأطباء عن علاجه، الأكمة اللي يولد وهو أعمى، ليس الذي عماءه طاري، لا، اللي يولد وهو أعمى يعني حتى ما له أدوات يستطيع أن يرى بها، ومع ذلك يؤتى بالأعمى بالأكمة إلى عيسى فيمسح عليه فيبصر. والأبرص غير البهاق وغير الأمراض الجلدية، البرص لا علاج له. ولذلك في حديث الثلاثة انه واحد اقرع واحد ابرص واحد اعمى وكلهم قصة المشهورة بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. في آل عمران تحيي يعني ميت أو مريض تحيي، لكن هنا تخرج حتى من القبور بإذن الله. هذه أشياء عجيبة ومع ذلك ما آمنوا به بني إسرائيل. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل الأشكال هذه قالوا سحر، ولذلك من لم يكن له نصيب من السعادة الأولى فلا حيلة فيه، لو تصادمت الجبال أمامه ما ينتبه. الآن عيسى عليه السلام يعرفون أنه مو بساحر وأنه تقي ويبرئ الأكمة والأبرص ويخرج الموتى وينفخ من الطين وينفخ فيها وتكون طير، ومع ذلك قالوا هذا سحر مبين. لا تحسب أنك أنت إذا جاءتك الآيات بتؤمن، ولذلك سيأتينا أنه عليه السلام عتب على الحواريين أنهم اقترحوا الآية، لأن اقتراح الآية أمر شديد، والهداية بيد الله، الهداية غير الآية، قد تأتيك الآية وما تهتدي فيكون انتقام منك الله منك أشد. كف الله بني إسرائيل عنه، أرادوا قتله وأرادوا صلبه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على أحد حواريه أو أحد أعدائه على خلاف. ففي الرواية المشهورة أن واحد من الحواريين تبرع فأصبح شبه عيسى فيه فقتلوه وصلبوه وعيسى رفع إلى السماء. إلى هذه الدرجة أن الأنبياء يقتلون ويصلبون، ويحيى بن زكريا بن خالته قتل وذبح، وأسقيت مومسات بني إسرائيل الخمر في قحف رأسه، والله شاهد على ذلك وله الحكمة البالغة في هذا. فهذا الأمر يحتاج إلى جد وصبر، والنصر ليس بما يظهر للناس، النصر في الثبات. قال وإذ أوحيت، الله عز وجل يعدد النعم الكبرى على عيسى. وإذ أوحيت، الوحي هنا إيش معناه؟ يعني أمر أوصله الله بقلوبهم في خفاء بالطريقة التي يشاء، إلقاء، إلهام، هداية، توفيق، مثل ما أوحى إلى أم موسى وأوحى إلى النحل وأوحى إلى غيره، لكن هذه وحي خاص. وإذ أوحيت إلى الحواريين، ويدلك على أن الله عز وجل يسوق لك من الأصحاب ومن التلاميذ، يوحي الله في قلوبهم أنهم يحضرون الخير إذا أنت على الجادة. لا يكون همك أنك تجمع الناس، إذا أنت بتجمعهم تكون عبدا لهم، وإذا أنت استقمت على الطريق وما يكون همك تجميع الناس أو تكثيرهم، يلقي الله في قلوب بعض الناس كما ألقى في قلوب الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. الله عز وجل هو اللي يدبر الأمور، هذا معنى الملكوت، أن يكون عندك يقين بما لا يراه الناس من تدبير الله في الكون. هذا أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. لا ينفع الإيمان إلا بإسلام، الإيمان التصديق المنبني الذي ينبني على عمل، والإسلام الاستسلام والدخول في الدين والانقياد والطاعة. اللي يقول أنا مؤمن ولا أعمل، أو يقول أنا مسلم ولا آمن، هذا منافق وهذا كاذب. لابد أن يكون مؤمن واشهدوا الحاضرين أو الأمم كل أننا مسلمون، بأننا مسلمون أسلموا وهم أنصار الله. قال عيسى الحواري من أنصاري إلى الله، يعني مع الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. كيف نصر الله؟ ها؟ كيف نصر الله مع أنهم ما عندهم لا سيف ولا عندهم قوة ولا عندهم جهاد؟ كيف نصر الله؟ نعم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني مع أمة محمد أو مع الموحدين. هذا نصر الله، أن تؤمن إيمان حقيقي وتتبع الرسول اتباع حقيقي، نصرت الله. إن مكنت من جهاد أو ما مكنت أو تيسر لك، لكن هذا نصر الله. هذا معنى كونوا، الله عز وجل يقول يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كالحواريين. الحواريين كيف نصر الله؟ آمنا بالله واتبعنا الرسول، هذا هو اللي يكون سبب النصر، أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، اشهد. وهذا يدلك على أن الإيمان لا بد له من كلام ولا بد له من عمل ولا بد له من اعتقاد. هنا قالوا آمنا، لا بد يتكلمون وأسلموا، يعني استسلموا للعمل وبتصديق. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قيل معناها، ليس معناها يعني الشك في القدرة كما تقول المرجئة تقول هذا شك في القدرة مثل اللي حرق نفسه. ومع ذلك لماذا لم يكفر الحواريون عند المرجئة؟ معذورين بالجهل كما يقولون، وهذا حمق كبير. هل يستطيع ربك؟ هم قطعا الحواريون لا يشكون في القدرة، لكن لها معاني. إما معناها عند العرب يعني هي من باب التلطف، مثل الحديث اللي مر معنا في البخاري، قول الرجل لعبد الله بن زيد بن عاصم أحد الصحابة، قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ إذن كيف تفهم من هذا؟ عبد الله بن زيد يستطيع، لكن معناها هل يخف عليك ويهون عليك أن تريني كيف كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ؟ فالعرب تستخدم معنى الاستطاعة بهذا المعنى. فهنا مرادهم هنا هل يتيسر إن ربنا ينزل علينا المائدة، هل تدعو الله عز وجل؟ هذا معنى. هذا واحد من الصحابة، وهم علي ومعاذ وعائشة، ويعني كبار من الصحابة، يعني رأوا أن اللفظ فيه بشاعة، فقراءتهم هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قراءة علي وعائشة ومعاذ وغيرهم هل تستطيع ربك، يعني هل تحاول أو تسأل ربك وليس ربك أن ينزل علينا مائدة، لأنهم شافوا اللفظ فيه نوع بشاعة. ومنهم من قال إن هذا كان في أول أمر، يعني هم لما ألقي فيهم الإيمان يأتي بالتدريج، ما في واحد يؤمن ويصير صديق مباشرة، ولا في واحد يطلب العلم ويصير عالم مباشرة أو راسخ. ولذلك الآن من الأسف يتلقطون كلام المشايخ اللي عاد، مثل الشيخ محمد عبد الوهاب راسخ في الأخير، لكن راحوا جمعوا كل أوراقه الشخصية وغير الشخصية، واللي ما يبغاها تنتشر، واللي يبغاها تنتشر، واللي كاتبها للناس، واللي كاتبها للقبائل، جمعوا كله وطلعت. طبعا طلعت على أساس إن هذه مراحل حياته، هو مراحل تقدمه في العلم في الرسوخ. وبعدين يجونك هذولا يقعون على المتشابه، يقول لا قال كذا وقال كذا. أنت إذا كان ما في قلبك زيغ، بتعرف الجادة اللي الشيخ محمد ماشي عليه بعقائده، بكتبه الواضحة، بحياته، بجهاده، وإذا في قلبك زيغ بتروح تدور في الكلام هذا. الشيخ محمد قطعا ما ولد راسخ، هو نفسه يقول أنا مكثت زمان أفتي وأقضي بين الناس، وأنا لا أعرف ما أنزل الله على رسول حتى فتح الله عز وجل عليه، يقوله عن نفسه. وحتى لما فتح الله عليه بالتدريج، وهذا حكمة الله عز وجل، إن كل شيء أنزلناه بقدر. القلوب ترى ما تحمل العلم كله مرة واحدة، من رحمة الله أنه يأتي هكذا، مثل نمو الجسد، مثل أشياء لابد يأتي هكذا، وهكذا يكون أرسخ. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وإيش قال الله؟ كذلك لنثبت به فؤادك، يأتي شوي شوي يرص بعض بعض ويثبت، ورتلناه ترتيلا، يعني فرقناه ونزلناه بحيث أنه يرسخ، كل واحد يرسخ اللي قبله. ولذلك الصحابة يقرؤون خمس خمس، حنا الآن نحفظ القرآن سوا ويتلخبط علينا وما نفهم من شيء، هم خمس خمس شوي شوي يبنون حتى يكتمل بنا. المراد هنا أن القول الثالث أن الحواريين قالوا هذا الكلام أول أمرهم، وليس مرادهم شك، لكن الكلام في اللفظ. ولذلك مباشرة وش قال عيسى؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. دائما تأتي هذه العبارة، الإيمان يستلزم التقوى، من زعم أنه مؤمن وتقواه ضعيفة فالشك في إيمانه أصلا، الإيمان يستلزم التقوى، وكل ما زاد الإيمان زادت التقوى. أنت الآن لو يزيد إيمانك تكف عن أشياء كثيرة كنت تفعلها. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن هم ماذا اقترحوا؟ مائدة تنزل من السماء. قالوا يعني إن قصدنا مو بالأكل، ولا قصدنا الكبرياء، ولا قصدنا الشهرة، وش يريدون بها؟ قالوا نريد أن نأكل منها، يرون الناس إن أكلنا مائدة من السماء وتطمئن قلوبنا، خلاص ليس الخبر كالعيان. يعني الشيء إذا شفته أنت مهما جاءك من الشبهات ما يمكن زحزحك، بخلاف أحيانا إذا أنت استدليت عليه استدلال قد يضعف الاستدلال أو يهتز. شيء رأيته بعينك أو شممت أو كذا، هذه أعلى درجات، هذه عين اليقين. فهم قالوا نريد شيء نراه بحيث مهما جاءنا من موجات التشكيك والضغط والمحاربة ما نتزعزع، لأن قد رأينا كما قال إبراهيم الخليل ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهنا قالوا تطمئن قلوبنا، وهذا يدلك على أن بالنسبة للمقارنة بين الصحابة والحواريين، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أكمل، طمأنت قلوبهم وما سألوا شيء عيان، يعني كأنهم يرون العيان بأعينهم، ولا اقترحوا شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ينهاهم عن الاقتراح. ونعلم أن قد صدقتنا، ليس الآن شك ولكن علم يقيني، وهذا يدلك على أنهم هذا الكلام قالوه في بداية الأمر. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، خلاص نحن شاهدين على شيء. إذن مرادهم الآن ديني ليس دنيوي، الآن لو تفكرت في مرادهم ذكروا أربعة أشياء ليست دنيوية، مرادهم إقامة الدين، نأكل منها تطمئن قلوبنا، والأكل ليس مرادهم الدنيا، نعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهد. عند ذلك لما سألوا ذلك وعرف عيسى عليه السلام مقصدهم أجابهم إلى ذلك، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا، دعاه. ولذلك الإمام مالك يوم سألوه قالوا له اللي يدعون ربه يقول يا سيدي يا كذا يا كذا، فقال: أنتم قرأتم أدعية الأنبياء في القرآن، ربنا ربنا، يعني أنتم ما تصيرون أحسن الأنبياء. فلذلك حتى في اللفظ إذا دعيت ربك مثلا اسألوا قالوا يا حبيبي يا سيدي يا كذا، هذا ما فيه شيء، لكن يقول الأكمل اللهم ربنا إلهنا، يعني في القرآن: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. العيد هو الشيء اللي يكون فيه اجتماع وفرح، لكن عرفا فيه قيد زائد، يكون فيه اجتماع وفرح ويعود سنويا شهريا أسبوعيا. وعلى هذا ينبني التفسير، إن كان مراد أولنا وآخرنا يعني أول الحاضرين معه وآخرهم فهو عيد لا يعود، يعني مرة واحدة. وإن كان مراد عيسى عليه السلام عيدا لأولنا أول أمته وآخر أمته من الموحدين، فهذا معناه أن هذا يكون يوم عيد، وهم الآن لهم عيد، أظن هو عيد الفصح، عيد الفصح اللي يسمون عيد الفصح هو عيد المائدة، يعني لا زالت النصارى تحتفل بهذه المائدة. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك آية وارزقنا وأنت خير الرازقين سبحانه وتعالى. إذن عيسى طلب هذا من ربه واستأذن في ذلك. قال الله: إني منزلها عليكم، وفي قراءة منزلها عليكم: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الإنسان إذا اقترح شيء ثم بعدين تراجع معاد فيه مجال، وهذا ترى حتى يحصل في أشياء. أحيانا تطلب من ربك أن يريك رؤية، تقول: اللهم حتى يطمئن قلبي أرني الرسول صلى الله عليه وسلم، في بعض الناس يفعل ذلك، أو أرني شيء فيريك الله الرؤية. إذا أراك الله رؤية وأجابك على اقتراحك ترى حسابك يكون أشد مما لو كنت بدون اقتراح. ولذلك لا تقترح على ربك شيء، أو تقول: اللهم أرني إجابة دعوتي، فيريك الله بعينك كيف أجاب دعوتك، يعني في خلال ثانية تدعو فيجيبك. فعند ذلك يكون المسؤولية عليك أعظم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يقترحون، ويرون أن غاية الكرامة لزوم الاستقامة، وأن خرق العادات هذا، يعني منهم مثل علاء بن حضرم من مشى على الماء، ومنهم من خطب وسمع سارية، ومنهم هذا حصل لهم تلقائيا بدون سؤال. أما اللي يسأل عند ذلك سيحاسب على هذا السؤال، لأنه نوع اقتراح. وهذا حتى فيما بين الناس، لو ابنك مثلا اقترح عليك وقال: أبغى الشيء الفلاني، قلت له: طيب أنا أعطيك الشيء الفلاني بس تفعل كذا وكذا، إذا أعطيته وما فعل يكون حسابه أشد مما لو كنت أمرته وما أعطيته، لأنه اقترح عليك. فكذلك هنا: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولذلك لا تعاهد الله على شيء، اجهد لا تعاهد ولا تنذر، لأنك الآن مثل الاقتراح تقول: أنا سأفعل الشيء هذا عهد أو نذر أو كذا، لا تفعل ذلك، لأن الله سيحاسبك عليه. فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بعد ذلك وطبعا في كتب التفاسير في تفصيل طويل عريض المائدة هذه وش كانت وكيف نزلت وكيف، يعني في كتب حتى في كلام السلف المروي عن الصحابة والتابعين، يعني في كلام طويل أخذوه من الكتاب. اللي يهمنا في القرآن، ما زاد على ذلك تفاصيل لا تؤثر في الفهم. اللي يهمك إن نزلت مائدة وش كانت، خبز وسمك فيها رمان فيها مدروش، وش كيف طريقتها، كيف نزلت، أي وقت نزلت، من كان حاضر، كل التفاصيل هذه النفس تشوف إنها تبي تشوف كل تفاصيل القصة، لكن الجزء اللي يخصك منها هو المذكور في القرآن. يعني القرآن ترى ما يسرد القصص للتسلية، يختار من القصص مواضع العبرة فيها، مواضع العبرة فيها، هذا اللي ينفعك. لكن أحيانا تكلف، ها خلاص هذا اللي ينفعك، مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرين وآية منك ورزقنا وأنت الخير الرازقين إلى آخره. السؤال الأخير: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. في عن ابن عباس يقول لما سأل هذا السؤال ربه ارتعد منه كل مفصل من عيسى، كل مفصل حتى وقع على ركبتيه هيبة عظيمة لله. يعني كم مفاصل ابن آدم؟ 360، كل المفاصل تعدت، مع أن الله سأل سؤال وهو أعلم به جل وعلا. لكن لخطورة هذا الأمر، أنت قلت للناس كما يزعمون بني إسرائيل بعد، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ في أحد يتصور هذا الشيء؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادة لي من دون الله. خاف عليه السلام، أول كلمة قالها سبحانك وعظمك وأقدسك وأجلك وأكرمك، أن يخطر على بالي هذا الشيء فضلا عن أتكلم به، سبحانك. ثم قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. شوف أن الأنبياء أهل اتباع، الأنبياء أهل اتباع محض. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أذكى الناس، لو كان الرأي له مجال في الدين كان الرسول هو أكمل الناس ذكاء وفهم وعقل، فهم يضرب بالمثل، ومع ذلك كان إذا كان سؤال عن الشيء انتظر حتى يأتي جبريل، وأحيانا يدفع السائل فترة طويلة إلين يأتي جبريل. حتى لما سأل الأعرابي عن جبة أحرم بها وفيها خلوق سكت عنه عليه الصلاة والسلام حتى جاء جبريل بالجواب. فالأنبياء من تعظيمهم لله ومعرفتهم أن الله لا يقبل أن تكلم في دينه برأيك ولا بهواك ولا بشيء من عنده يسكت، يقول ما يكون لي، يعني ما يتصور ولا ينبغي ولا أن يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إنما أقول ما كما قال إن كنت قلته فقد علمته. إذا أنا تكلمت بأي شيء أن تعلم، كما قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. شوف غيرة الله على دينه، والمبتدع يتكلم، أهل الرأي يتكلمون، وفتاوى الآن يتكلمون، والله يقول لأحب الخلق إليه أخذنا لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولذلك كان هو كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام والرسل كذلك أخشى الناس لله وأخوفهم وأتقاهم، ما يتكلم. الآن أنت لماذا؟ ما الذي يحملك على الكلام؟ تقول هذا حلال هذا حرام، هذا يحب الله هذا ما يحب الله، ما الذي يحملك؟ إن كان عندك أثر ولا أحبس. قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي، ليس فقط اللي أقوله وليس فقط اللي خلاص خرج إلى عمل نفس، لا حتى اللي في أعماق النفس تعلم. وأما أنا ولا أعلم ما في نفسك. وشوف إثبات الصفة عند الأنبياء، ومع ذلك يأتي من أكثر المفسرين إذا جاء عند الله هذه قالوا إن الله ليس له نفس جل الله عما يقولون وتعالى، وإنما هذا من عيسى يعني على وجه المقابلة إلى آخر ما قال. الله عز وجل له نفس لكن ليست كأنفس المخلوقين، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. وأعلم الناس به أنبياء، قال ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. علام الغيوب يعني غيب ورا غيب ورا غيب ورا غيب، ومع ذلك أنت علام علام علام علام حتى السر وما هو أخفى من السر، الهواجس والأشياء اللي ستهم بها والأشياء، علام الغيوب. عليك ظلمات وعليك سماوات وأراضين وفوقك أغشية وأغطية وغيوب كثيرة، وهو علام سبحانه وتعالى. فإذا أنت استشعرت علم هذا تستحي. أنت الآن لو واحد يشوفك من صالح قومك كما قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من ربكم كما تستحيون من رجلين من صالح قومك لا يفارقانك. لو كان عندك رجلين من صالح قومك عقلاءهم وأهل المروءة منهم ما يفارقونك، تستحي في كلامك وفي فعلك وتصرفاتك. طيب الله أجل والملائكة أجل اللي يراقبونك، تستحي. فكل ما تفكرت في أسماء الله تورثك الخوف، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمر به وأمر جميع المرسلين؟ أن يعبدوا الله ربي وربكم. وعبدوه يعني وحدوه، حتى لا يجي واحد يفهم أنك ممكن تعبده وتعبد غيره. وعبدوه وحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون. لأن العبادة ما تنفع إلا بالتوحيد، بالتخليص، بالإخلاص، بالإفراد، بالتفريد، بالتجريد. هذا معنى اعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. شوف الأدب في خطاب الرب جل وعلا وآدب الناس الأنبياء. فلما توفيتني أي رفعتني كنت أنت الرقيب عليهم، والرقيب الحافظ المراقب كما مرت معنا، مراقب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، تشهد كل شيء. إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني الله عز وجل لو عذب هؤلاء كلهم خلق، هل هو ظالم؟ ما هو بظالم جل وعلا. أنت الآن لو تصرف في ملكك ما حد يقول أنك ظالم، رب العالمين لو تصرف في ملكه ما حد يقول أنه ظالم، إلا الظلمة هم اللي يقولون أنه ظالم وهم القدرية وأمثالهم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، شوف حسن الجواب الآن، إن تعذب أحد فإنهم عبادك، هذا أفضل جواب على مسائل القدر. لو قالك أحد ليش يعذبني ربي، يقول أنت عبده، مثل أن تشتري خروف وتذبحه، ما في واحد يقولك يا أخي ليه ذبحت الخروف هذا، تقول يا أخي شريته أنا، وتشتري عبده وتعتقه، تشتري عبده وتسترقه تخلي عندك، ولا في واحد يطرى عليه، تهدم بعض بيتك وتصلح بعض بيتك، تصرف في ملكك، ما في أحد يقول أنت ظالم. فإذا الله عز وجل، مع أن ملكك ترى مؤقت ما هو بلك، أنت وارث من واحد وواحد بيرث بعدك أحد، يعني ملكك مؤقت، ومع ذلك الناس يدرونك ما ظلمت. إذا جاء رب العالمين تصرف في ملكك قالوا ظالم جل الله وتعالى وتقدس، مع أنه حرم الظلم على نفسه. ولذلك أحسن جواب لو قالك أحد يا أخي ليش يعذب اليهود والنصارى، ليش يعذب الأطفال، ليش يعذب كذا، قل عباده، عباده هو اللي خلقهم وهو أعلم، مع أنه حرم الظلم على نفسه. هذا اللي يقطع منك وساوس الشيطان، لأن القدر أبجد الزندق، أول الزندق القدر، يجيك الشيطان يقوم يلغ في قلبك ينق عليك يقول ربك ليش يسوي كذا، ليش يسوي كذا، ليش يسوي كذا، إلين تشك في عدله أو تشك في كفايته أو في حكمته، مباشرة اقطع هذا، إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة ما يصلي إلا بهذه الآية، ليلة كاملة من أولها إلى آخرها، يمكن 7 ساعات 8 ساعات يقرأ فقط، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال في الصباح لما سألوه قال إني سألت الله تلك الليلة الشفاعة لأمتي فأذن لي أن أشفع من مات لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قيل إن الكلام هذا والسؤال إن الله سأل عيسى في الدنيا، ولذلك سيكون المعنى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم في الدنيا بأن تفتح لهم باب الهداية والتوبة فإنك أنت العزيز الحكيم، عزة وحكمة، مثل ما قال الله عز وجل لنبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، هذا معنى. وقيل إن السؤال هذا سيكون في الآخرة، عند ذلك كيف في الآخرة يغفر لهم، يعني للنصارى المشركين ما يغفر لهم، ولكنه قال أيضا لا أتدخل، أنا أحكم بما علمتني، أقول الكفار في النار، هذا لا كفار، هذا ولا مسلمين، لكن في الآخرة إذا جاء وقت الجزاء أنا ما أتدخل، والمسلمين ما أتدخل بينه وبين ربه، لو مات وقاتل 100 نفس ما أحكم عليه بشيء، مدام موحد مصلي أقول بين الرجاء والخوف. كذلك هنا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولذلك هذا الموطن الوحيد الذي ختمت فيه المغفرة بماذا؟ بالعزة والحكمة، دائما المغفرة تختم بأنك غفور رحيم، هنا بالذات قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني إذا جاء يوم القيامة وغفرت لأحد من الكفار هذا مو بشغلنا، وأنت عزيز حكيم في كل ما تفعل، أنت عزيز وحكيم، لكن اللي علمتنا في الدنيا أنك ما تغفر الكفار، وأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقلت يئسوا من رحمتي، ونحن إنما نقول ما علمتنا، إذا جاء يوم القيامة وغفرت لأحد نحن لا نتدخل في الحساب، قدرنا أن عبيد يلا نسلم بأنفسنا، أما نحن بنحاسب الناس لا، أما نحكم عليهم بما حكم الله نعم، وما سوى ذلك لا نتألى على الله. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، ما أعظمها من آية، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودائما ترى كلام الأنبياء في القرآن دائما موضع عبرة، يعني تربية، لأن النبي هذا كامل يعرف ماذا يقول وماذا الله عز وجل يعلمه ما لا يعلم غيره. فأنت إذا جاك كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام عيسى، كلام شعيب يوم يرد على قومه، وقف عنده كثير، ترى النبي عندما يتكلم الألسنة هي مغاريف القلوب، والنبي عندما يتكلم يطلع أعمال قلوب ومعارف وعلوم وأشياء ينبغي أنك ترتفع عليها، ما يمر عليك كلام شعيب وكلام عيسى وكلام إبراهيم بسرعة تحسب مثل كلام غيره، ولا تحسب كلام كل واحد يقوله لا، لكن لو تأملت تراه عجب. والله عز وجل قال جعلناه مثل لبني إسرائيل، يعني قدوة تعلمون منه، وكذلك من بعده قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، وهذا يدل على أن هذا السؤال والجواب كان في يوم الآخرة، هذا مرجح له، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، الموحدين توحيدهم، وأهل السنة سنتهم، وأهل الطاعة طاعتهم، وأهل العمل عملهم، وأهل الصدق صدقه، هذا يوم ما ينتفع فيه إلا الصادق. المنافق في الدنيا انتفع، عصم ماله ودمه ويمشي مع الناس ويصلي معهم وما حد قتله وما حد أخذ ماله، انتفع. لكن في الآخرة لن ينتفع، لأن الآخرة للصادقين فقط. اللي له إرادات، اللي في الدنيا مشهور واستفاد من الشهرة هذه بعلم ولا بجهاد ولا بسخاء، استفاد منها. إذا جاء يوم القيامة يحسب الأمور بتمشي بعد، يقول أول من يحاسبه يقال له إنما فعلت ليقال وقد قيل، واليوم لا ينفع إلا الصدق، خذوه إلى النار، فيسحب على وجهه إلى النار. العالم المجاهد قارئ القرآن المنفق، يوم القيامة تبلى السرائر، المكشوف هذا المغطى يصير مكشوف، لا تخفى منكم خافية، ولا ينفع فيه إلا الصدق. فإذا كان كذا، المفروض على العاقل من اليوم إنه يتعامل مع الله بصدق في سره وفي علانيته وفي قوله وفي عمله. ترى كثرة القول بدون عمل ترى مو بصدق، ترى حب الشهرة مو بصدق، كما قال أيوب: والله ما صدق عبد قط وأحب الشهرة. لو أنت صادق في عبوديتك الله ما تحب الشهرة ولا تحب أحد يدري عنك. فضل القول على العمل مو بصدق، مفروض عملك أكثر من قولك، مفروض سريرتك أحسن من علانيتك، ولا ما كنت صادق. وترى الآن كلنا مستورين بستر الله عز وجل، والله يديم علينا ستره، لكن في الآخرة ترى بتكشف الأستار كلها ولا ينفع إلا الصادق. في ناس بيقولون: يا رب هذا كان يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، وهو يجر قصبة في النار كما يجر الحمار الرحى. فيقول الله: هذا كان يأمركم بالمعروف يخالف وينهاكم عن المنكر يفعله، وهذا كذا. عجائب في الآخرة. فعود نفسك الصدق، والله ما أفلح قوم إلا بالصدق، ولا أفلح الصحابة والأنبياء إلا بالصدق. يصدق مع الله عز وجل، يصدق النية ما يتلون، ويصدق القول ويصدق العمل، ويجهد يجهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق ويش ويتحرى، معناه أن فيها مصابرة، يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، والآخر أعوذ بالله يتحرى الكذب. ولذلك الصحابة وصلوا إلى مرحلة إنه ما يكذب ولو كان مازح، ولو كان ينكت، ولو كان يقول للصبي تعال ولا بكرة بوديك ولا بكرة بطلعك ولا بوديك، ما يكذب في شيء قط. وإن شاء الله نقرأ في ابن أبي الدنيا كتاب كامل في ذم الكذب، ونشوف كيف المستوى اللي وصلوا له، إنه ما يكذبون قط، لأن يعرفون إن ما ينفع إلا الصدق. فإذا كان في الآخرة البضاعة اللي تمشي في الآخرة هي الصدق، من الآن أتعب نفسي وروح وسوي وكثر الكلام، وفي الآخرة لن تمضي بضاعة ولن تنفق إلا الصادق فقط. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. وفي الأحزاب إيش قال الله؟ ليسأل الله الصادقين عن صدقه، وقال: ليجزي الله الصادقين بصدقه. ما في إلا الصدق، والدنيا يختلط فيها المنافق بالكاذب، لا يغرك القول، انظر في العمل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أكبر شيء، غير الجنات والأنهار والدور والحور والقصور، أكبر شيء اللي هي آخر شيء، وهو رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم راضين عن الله تمام الرضا، والله راض عنهم، ما عاد يسخط عليهم أبدا. هذا وش ثمن؟ هذه ما لها ثمن. يعني تصير الجنة بما فيها عند هذه المرتبة لا شيء، أن يكون الله راضي عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، وهم راضين عن ربهم. ويكملها بأنه يبيحهم النظر إلى وجهه، ذلك الفوز العظيم. إي والله هذا هو الفوز العظيم. أما فوز الدنيا زهيد، حتى لو تحصل فيها الملك أو الخلافة أو المال، ترى مو فوز، ترى فتنة، ترى منغص. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لما كان صادق قال: نفسي تواقة، يوم حصلت الأمارة طلبت الخلافة، يوم طلبت الخلافة نظرت إذا هي ما هي بشيء خلافة. من عمر بن عبد العزيز يعني كان يقوم بحقه، فقال: تاقت نفسي إلى الجنة، عرفت أن الدنيا أعلى منصب فيها الخلافة لا شيء، فتاقت نفسه إلى الجنة. فأنت من الآن كل مناصب الدنيا لا شيء، لكن تتوق نفسك إلى رضوان الله والجنة. قال الله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. ترى هذه الخاتمة هي خاتمة للسورة كلها، الشرائع اللي فيها والقدر والأخبار وبني إسرائيل والهداية والضلال والأنبياء والرسل، كل شيء يرجع إلى الملك. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. حتى قلبك من يملكه؟ الله عز وجل. قلبك هذا ما تملكه. السمع والأبصار من يملكها؟ الله، أنت الآن تسمع وتبصر. قال تعالى أمن يملك السمع والأبصار، سمعك هذا ما تملك أنت، يذهب عليك في لحظة، بصرك هذا ما تملك، قلبك هذا ما تملك، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، جسمك ولدك مالك كل شيء ما تملك، تراك أنت ابن آدم ضيف، أحسن الأدب بس وأحسن العمل، أحسن الإنفاق، أحسن التصرف، ولا تراك ضيف في الدنيا، جاي وتمشي مالك شيء. لا تطمع، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، يعني ملك وقدرة وعزة وحكمة وغفران ورحمة دائم تقترن. وإذا كان هو المالك القدير هو المستحق العبادة، لا عيسى ولا محمد عليه الصلاة والسلام ولا إبراهيم ولا الأنبياء والملائكة، ما حد يستحق العبادة. العبادة لها طريق واحد وهو إفراد الله عز وجل بها. ولذلك اللي يعرف الإسلام حقا يعرف الغربة حقا، يعرف غربة الإسلام حقا وأن التوحيد هو اللي ينفع. اليوم أحد الإخوة أراني كلام طيب للشيخ بن باز وهو الحق، لكن الإنسان مع الغربة هذه يصدق عليه قول الشاعر: عوى الذيب فاستأنست بالذيب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يعني من شدة ما عاد تسمع الصوت الحق تفرح بأي، في تفسير تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد في تعليقات للشيخ طبع وتوزع على الإفتاء في صفحة 111، يقول الشيخ رحمة الله عليه قال: وإذا قام علم الجهاد، بالنص، ترى أنا أقول لكم الآن بالنص، هو صفحة 111: وإذا قام علم الجهاد فأولى الناس بالجهاد الدول العربية المعاصرة، يقول، ويقال لهم ما قالت الصحابة للروم: إن أردتم أن تبقوا على أموالكم وبلدانكم فأقيموا شرع الله وأزيحوا الشرك، فإن فعلتم ذلك رجعنا عنكم، وإن لم تفعلوا ذلك قاتلناكم. يقول الدول العربية القريبة والبعيدة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا كلام حق، هو اللي نعتقده نحن، لكن الكلام هذا غريب ولا يراد. فأيام أرانيه من للشيخ عبد العزيز قلت هذا هو الحق، لكن الحمد لله الإنسان يستأنس بمشايخه وبأهله، ولا هذا هو الحق. نحن الآن لا نريد نقاتل أحد، لكن نريد فقط أن نبين، وإذا الله يسر فيما بعد إمام وعدد وعدة يمكن الله يصطفينا ولا يسرنا، لكن نبين للناس ترى التوحيد من مقتضاه الهجرة. إذا كنت مستضعف لازم تهاجر، وإذا كنت قوي لازم تجاهد، وإذا جاهدت جاهد الأولى في الأولى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عيسى عليه السلام يوم قال له الله له: أنت قلت للناس؟ قال: سبحانك، هذا أمر شديد. والآن يقولون يا حسين يا بدوي يا فلان، والناس عندهم كأنه ما فعلوا شيء، معنى هذه جريمة كبرى. وأكبر جريمة منهم السلفيين اللي عندهم يقولون لا هذول معذورين بالجهل ومسلمين وإخواننا، هذول أكبر جريمة منهم، لأنهم يشرعون للشرك ويقرونه ويهيئون مكانه، نسأل الله العافية والسلام. فنسأل الله في ختام هذه السورة العظيمة اللي من علينا بها المجالس في تفسيرها أن يمن علينا بالعمل بما علمنا، وأن يجعل نصيبنا منها العمل الصالح والفهم عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله سائقنا إليه وإلى جنات جنات النعيم، ولا يكون ممن يزخ في قفاه إلى النار، وأن يجعلنا ممن لا يتوسد القرآن ولا ينام عنه ولا يغفل عنه ولا يجفو ولا يهجره، ويكون نصيبه من كتاب الله نصيب الأوفى. ويكون هذا إن شاء الله آخر درس، والأسبوع القادم سنقرأ في المسند بالنسبة للإخوان اللي يريدون الحضور الصباح وفي المغرب، أما الدروس كلها تتوقف إلى ما بعد الإجازة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.